بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الكلام على القصاص، القصاص في النفس، أو الكلام على حكمة القصاص. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، والله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة في رخص لها ثلاثة مراتب: القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والأفضل منها يكون بحسب المصلحة. فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل، وإن كانت تقتضي أخذ الدية فهو أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو أفضل. فالله سبحانه وتعالى أوجب القصاص والديات والحدود بما يتفق مع المصلحة ويقطع دابر الشر، وأمر بالعفو ورغب بالإحسان لتأليف القلوب. يقول هنا في الفقه الميسر: الحكمة من القصاص. شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنا أخرت الكلام في هذه عشان العلة. فإذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليقوموا بعبادته عز وجل وحده لا شريك له، ووعد من آمن بالجنة وتوعد من كفر بالنار. فالأصل هو يعني غرس الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. من الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته، أو يستهين بالوازع لضعف في عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات، ويحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. فشرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم، لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي عند بعض الناس، أو لا يعني يكفي عند بعض الناس كي يقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى. فلا شك أن في إقامة الحدود والقصاص يحصل الأمن وصون الدماء وحماية الأنفس وزجر الجنى، وفي تنفيذ القصاص كف للقتل وزجر عن العدوان وحفظ للحياة وشفاء لما في أولياء صدور المقتول، وتحقيق للأمن والعدل، وردع للقلوب القاسية الخالية من الشفقة والرحمة، وحفظ للأمة من وحشي يقتل الأبرياء ويبث الرعب في الناس ويتسبب في حزن الأهل وترمل النساء ويتم الأطفال. ولذلك يقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني تتقون القتل. فالقصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل، والقصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل، لأن الحدود كفارات لأهلها. يقول عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، بايعناه على ذلك. وهذا متفق عليه. ويثبت القصاص بواحد من أمرين: إما الاعتراف بالقتل الإقرار، وهذا سيد الأدلة كما يقولون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فيعني حركت رأسها أن نعم هو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة. فالشاهد هنا في قوله فلم يزل به حتى أقر بالقتل، فاعترف. القصاص يعني يثبت بطريقة أخرى، وهي شهادة رجلين عدلين. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. وهذا أخرجه النسائي، لكن يقيم إيه؟ يأتي بشاهدين عدلين أو رجلين على قتله. وأركان ثبوت القصاص ثلاثة: الجاني والمجني عليه، والجناية. الجاني هو من قام بالجناية، والمجني عليه الشخص المعتدى عليه، والجناية وهي فعل الجاني الموجب للقصاص. كما أشرنا من قبل ينقسم القصاص إلى قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. يقول هنا شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة. أولا: أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمعتوه والمجنون والنائم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. يشرع هنا في ذكر شروط القصاص في النفس. طبعا هناك شروط لوجوب القصاص في النفس، منها ما يتعلق بالقاتل. هناك شروط تتعلق بالقاتل، هناك شروط تتعلق بالمقتول، هناك شروط تتعلق بالقتل، وهناك ما يتعلق بولي القتيل. القاتل والمقتول والقتل وولي القتيل. أما القاتل فأول الشروط أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. طبعا الشرط الثاني أن يكون متعمدا للقتل، أن يكون متعمدا للقتل. فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا على من قتل غيره خطأ، لم يقصد ولم يتعمد القتل. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا يعني واحد في حالة حرب مع يعني المسلمين، ففي هذه الحالة أو مثلا قتل مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا محصنا، فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم لافتيات أنه يمارس سلطة غيره. فإذا من الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم. الشرط الثالث التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيسويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. طبعا المذهب الإمام حنيفة مخالف للمذهب الجمهور في هذا، فهو يرى قتل المسلم بالكافر، ويستدل بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها بالقصاص. فيقتل الشريف بالوضيع والذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الشرط الرابع عدم الولادة، عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل. لا يكون المقتول ولدا للقاتل، فلو كان المقتول نفسه يعني ابنا لمين؟ للقاتل أو لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. لماذا؟ لأنه كان السبب في حياته فلا يكون سببا في موته. يقول تعالى لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، ويقتل الولد بكل من الأبوين، لكن الولد يقتل بإيه؟ إذا قتل الأب أو الأم، لكن العكس لا. الحديث لا يقتل والد بولده، أما الولد فيقتل بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا فيما يتعلق بشروط القاتل، أن يكون مكلفا، أن يكون معصوم الدم، التكافؤ بين القاتل والمقتول على تفصيل في هذه الشرط بالذات، عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للإيه؟ للقاتل ولا لولده وإن سفلا. المقتول الذي يثبت به القصاص يشترط فيه أن يكون المقتول إنسانا حيا، أن يكون مكافئا للقاتل في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، أن يكون المقتول معصوم الدم كما أشرنا. أما القتل الذي يثبت به القصاص فيشترط فيه أن يكون القتل فعلا للجاني، كأن يذبحه بسيف أو بمسدس أو يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت، وذكرنا أمثلة كثيرة للقتل يعني العمد. أيضا لابد أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية، سواء بشر الفعل كأن يذبحه أو تسبب في قتله، قتل بالتسبب، شهد عليه زورا فقتل بسبب شهادته وهو متعمد الشهادة الزور، فهنا يقتص منه أيضا. أما ولي القتيل فيشترط في ولي القتيل إذا كان أولياء القتيل أكثر من واحد من شروط القصاص أن يتفقوا جميعا على القصاص، كل أولياء القتيل لابد أن يتفقوا على القصاص حتى يقتص من القاتل. هناك فروق بين قتل القصاص وبين الحرابة. المحاربون هم إيه؟ من المحاربون؟ قطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يعني يقطعون الطريق على الناس ويرهبونهم ويقتلونهم ويسرقون أمتعتهم. ففي فروق بين القتل في حالة القصاص والقتل في حالة قطاع الطرق الذين ينطبق عليهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل، فالإمام لا يقتل القاتل إلا بإيه؟ إلا بطلب من أولياء القتيل وإذنهم، لأن الحق هنا في حالة القتل العمد حق أولياء الإيه؟ المقتول. فحتى الحاكم لا يقتله إلا بإذن من أولياء القتيل، لأن الحق حق للأولياء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالإمام ينوب عن الأولياء في تنفيذ القتل، لابد من إذن الإيه؟ الأولياء. إذن أول فرق بين القصاص أو قتل القصاص وبين الحرابة أن قتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم لأن الحق لهم. أما في قتل الحرابة فلا يرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم لأن الحق لله وصيانة للأنفس والأموال من العابثين. المحارب الإمام يعني لا يرجع فيه ولا يطلب إذن أولياء القتيل، حق هنا لله عز وجل. طيب لو أن رجلا قتل صبيا أو مجنونا ما الحكم؟ هنا يجب أيضا يقتل به قصاصا لأنه اعتدى على نفس حتى لو كان صبيا أو مجنونا. طيب لو أن صبيا أو مجنونا قتل رجلا لا يقاد به، لا يقتص منه، لكن تجب عليه الدية لأن القاتل مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير مؤاخذ. كذلك مثلا لو أن الشخص غير مكلف صبي أو مجنون قطع يد شخص أو ضربه فأتلف أحد أعضاء عينه أو كذا أو كذا، فهنا لا يجب عليه القصاص وإنما يجب ضمان هذه الجناية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قلنا من ضمن شروط المقتول ألا يكون يعني إيه من ضمن الشروط التي ذكرناها أنفا أن يكون معصوما أو ألا يكون إيه معصوما. فعصمة يعني السؤال الآن متى يكون الإنسان معصوم الدم؟ بأحد أمرين: الإيمان أو الأمان. الإيمان أو الأمان، فإيمان المسلم يعصم دمه وماله. أما العصمة بالأمان فهي نوعان: هناك أمان مؤبد وهو عقد الذمة، وأمان مؤقت وهو إيه المستأمن. وهذا الإيمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين، فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. أما الأمان المؤقت فيمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ثم يخرج بعد ذلك إلى بلاده، لأنه دخل بهذا الأمان فهذا يحرم الاعتداء عليه. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما غير المعصومين هذان هما المعصومان: إما الإيمان وإما الأمان. والأمان إما عقد الذمة وهذا أمان دائم مؤبد، وإما عقد الأمان الذي يعطى بصفة مؤقتة لمن يدخل دار الإسلام بصفة مؤقتة ثم يغادرها إلى بلده، فهذا أيضا معصوم ما دام في داخل بلاد المسلمين. أما غير المعصومين فأولهم الكافر الحربي، كافر من جيش في أو من يعني في حالة حرب ضد المسلمين، فلا قصاص على من قتله لأنه مهدر الدم. المستأمن الذمي إذا دخل دار الإسلام بأمان، لكن هناك بعض الجرائم إذا ارتكبها يصير مهدر الدم. المرتد عن الإسلام، فمن قتل المرتد لا عقاب عليه لكنه يعاقب تعزيرا لافتياته على الحاكم، ليست وظيفته. وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرات الكفر والإيمان تحت عنوان إيمان يقيم الحدود، وذكرنا أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم. أما أحد الناس فقد أجمع الفقهاء على أنه ليس لأحد الناس أن يقيم الحدود إلا تصير الأمور فوضى. أيضا من الأصناف غير المعصومين القاتل عمدا فهو مهدر الدم، فمن قتله من أولياء القتيل فلا قصاص عليه لأن الحق لهم فقط. طيب لو واحد من غير أولياء القتيل قتل القاتل عمدا ذهب عليه القصاص لأن الحق لمن؟ لأولياء القتيل فقط. قاطع الطريق لا قصاص على من قتل قطاع الطريق، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم، لأن إقامة الحدود لابد أن تكون عن طريق الحاكم. الباغي من يخرج على الإمام العدل من البغاة بقوة السلاح وله شوكة ومنعة، فيقتل الباغي بالعادل ولا يقتل العادل بالباغي، لأن الباغي مهدر الدم. الزاني المحصن أيضا من غير المعصومين، فلا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن، لأنه مباح الدم كالمرتد، ولكن يعذر لافتياته على الحاكم. طبعا هنا يعني ملاحظة مهمة جدا، وهي أن بعض الـ يعني الـ الـ الناس قد يتعامل بطريقة مجردة مع هذه الأحكام أو هذه الأنواع بدون فقه. مثال الحديث مثلا أن من اطلع في بيتك بغير إذنك ففخأت عينه، فهذه العين هدر، لا قصاص في هذه الحالة، لأن هذه عين الخائنة، أنه اخترق حرمات الناس وخصوصيتهم، فاطلع من ثقب مثلا أو ثقب في الباب على داخل البيت فتتبعت عينه ففقأتها، على خلاف بين الفقهاء في هذا، لكن على قول من يرى يعني أنه في هذه الحالة لا قصاص بنص الحديث في هذه المسألة، وهذا الأقرب يعني من الأدلة. لكن لو أنت موجود في بلد تسود فيها قوانين تعاقبك إذا أنت يعني استعملت هذا الحكم، ففي هذه الحالة ينبغي الإنسان يكون حذرا، لا يضع نفسه تحت وطأة قوانين وضعية التي تدينه، مع أنه ممكن يكون مظلوم وصاحب حق. ففي هذه الحالة يبدو الإنسان يكون عنده فقيه، أنه لا يتصرف تصرفا يتضرر هو به ولا يعذر فيما أتاه من هذه الأشياء. فلا بد من الوعي الإنسان لا يضع نفسه في مثل هذه الظروف تحت طائلة هذه القوانين التي لا تلتزم بأحكام الشريعة في هذه القضايا. واضح ولا غير واضح؟ يبدو يكون الإنسان عنده وعي، ما يعتبرش أنه صاحب حق فيستعمله بأي طريقة، لا، يراعي الظروف التي هو موجود فيها حتى لا يقع تحت نوع آخر من الظلم. أما بالنسبة لأولياء القتيل أو أولياء الدم، هم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفوا. من هم؟ هم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار، هؤلاء هم أولياء القتيل، أولياء الدم الذين يملكون سلطة القتل قصاصا أو أو العفو. فهؤلاء جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار، إن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص، وإن كل الورثة كل الأولياء اتفقوا على القصاص وواحد فقط عفا يسقط القصاص، واحد فقط عفا عن القاتل فيسقط القصاص، ولو لم يعفوا الباقون. طيب الذي لم يعفوا يتعين أن يؤتى نصيبه من الدية، له نسبة في النصيب. طبعا الذي يعفو هذا يبقى مش هياخد حاجة من الدية، نصيبه سيسقط، لكن الذين لم يعفوا في هذه الحالة يأخذ كل منهم حصته من الدية. ثم ينتقل إلى شروط استيفاء القصاص، يقول إذا توفرت، طبعا لو في طفل صغير في الأولياء ينتظر حتى يبلغ، ما يقولش رأيه في هل يقتص أم يعفى أو الدية مثلا حتى يبلغ، حينئذ يقول رأيه فيوقف إيقاف يعني تنفيذ القصاص إلى أن يبلغ الصغير، إذا كان من أولياء المقتول طفل صغير. المجنون القرار يكون لوليه، المجنون بالله بد أن يكون له ولي، فالذي يأخذ القرار وليه نيابة عنه، يحبس في أمان ولا يتعرض له بسوء حتى يبلغ الصغير. يتكلم هنا عن شروط استيفاء القصاص، إذا توفرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة. تكلمنا قبل كده في أسباب سقوط القصاص، منها موت القاتل، ولا نسيتم؟ إذا توفرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع أو توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة. أولا أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله تعالى عنه وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فكان كالإجماع منهم. إذن يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون ولي الدم بالغا عاقلا حاضرا، نفذ فيه ولي لكن مسافر ينتظر حتى يعود. فإن كان صغيرا أو غائبا حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص أو أخذ الدية أو عفى وهو الأفضل. أما المجنون فلا ينتظر، لأنه لا يرجى زوال جنونه فيقوم وليه مقامه. الشرط الثاني لاستيفاء القصاص اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به، ليس من حق واحد أنه ينفرد بالقرار في الاستيفاء، لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. يعني باعتبار أن في بعض أنواع من الجنون يعني تحصل نوبات جنون ونوبات إيه؟ إفاقة. أما إن كان مستمرا فطبعا هنا القرار لوليه، ولي الإيه؟ المجنون. ومن مات من مستحق القصاص الحل ورثته يقومون مقامه في اتخاذ القرار، وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص. يعني لو واحد عنده 20 وارث، واحد منهم ال19 يعني قالوا بوجوب القصاص لابد أن نقتص منه، وواحد فقط هو الذي قال إيه أنا أعفو، ففي هذه الحالة يسقط القصاص. أيضا اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فإن عفى أحد الأولياء عن القصاص سقط وتعينت الدية. الشرط الثالث أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. يؤمن من شروط الاستيفاء أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. طبعا أول ما يقفز لأذهاننا هنا ما يحصل في الصعيد بالذات في قضية الإيه؟ ما يسمى بالأخذ بالثأر، وهذا شؤم يعني تعطيل إقامة حدود الله. أن قضية الثأر دي اللي هي بتمر أجيال وأجيال وناس تنقرض ولا ذنب لها أبدا، يعني جاهلية حديثة، هذا إعادة لسنن الجاهلية. الشريعة أن القاتل هو الذي يقتل، لكن الأعراف الفاسدة الجاهلية التي تسود الآن في بعض الناس في الصعيد ظلم بين، وباب شر لن يغلقه إلا تطبيق حكم الله في هذه القضية. طيب هذا توصيف الواقع، ما احنا بنتكلم عن الواقع فاسد مخالف للشريعة، ودي احياء لسنن الجاهلية، لكن الذي قتل هو الذي يقتل. يقول بينقوا واحد من العيلة لهم طريقة معينة في القصاص، شرائع ما انزل الله بها من سلطان، لكن الذي يؤدي الى هذا لو ان القاتل قتل لانتهت هذه السلسلة التي لا تنقطع بعد ذلك. فلا بد من شروط في استيفاء القصاص ان يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يسرف في القتل يعني لا يتعدى الحدود بأن يقتل غير الجاني. مثلا إن وجب القصاص على امرأة حامل هل يقتص منها؟ لا، لابد أن يوقف استيفاء القصاص حتى تضع حملها، لأن إذا قتلت فإن القتل يتعدى إلى الجنين. فإن وضعت ما في بطنها يقام عليها الحد القصاص، ينتظر إن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد فيقام عليها الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها. فإذا لابد من أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإن وجد من يعني يرضع في مثل المرأة الحامل، وإلا أمهلت حتى تفطمه ثم يقتص منها بعد ذلك. ثم يقول من يستوفي القصاص؟ ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص كما ذكرنا. طبعا ولي الدم إن كان شخصا واحدا، لو أن الولي شخص واحد وكان بالغا عاقلا قادرا على استيفاء القصاص بنفسه، مكنه الحاكم منه لأنه حقه، وإن لم يتمكن بنفسه استوفى القصاص الحاكم نيابة عنه. إذا كان في الـ في الـ في الهدي وفي الأضحية، لو الإنسان يستطيع أنه يذبح بنفسه يذبح، لكن إن كان حيعذب الأضحية وليس عنده قدرة على أو خبرة في الذبح سيعذبها، فبالتالي بينيب عنه غيره. فطبعا أولى عند القصاص إن كان هو بالغا عاقلا قادرا على استيفاء القصاص وطلب أن يتولاه بنفسه هو، فهو أحق به. إن كان عاجزا عن ذلك فهو الحاكم يستوفي القصاص نيابة عنه. فإن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحدا منهم في استيفاء القصاص، أو يفوض الحاكم باستيفائه نيابة عنه. إن كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا انتظر بلوغ الصغير لأن الحق له، أما المجنون فيقوم وليه مقامه. لكن لو جاء الصغير أو المجنون قتل الجاني خلاص استوفى حقه، استوفى حقه لأنه صاحب حق. إن كان من له القصاص جماعة وفيهم صغير أو غائب انتظر أو انتظر بلوغ الصغير وقدوم الغائب. طيب إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بدون إذن الباقين، فهنا هل يجب عليه القصاص أولا؟ لا يجب عليه القصاص لأنه من أولياء الدم، لكن يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الدية ويدفعها له من ماله. طيب إن كان المقتول ليس له وارث فالسلطان هو وليه في استيفاء القصاص، يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص، يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص، ولا يشترط حضور الإمام عند الاستيفاء، إن حضر فهو أحسن منعا للجور وإظهارا للجدية في تنفيذ أحكام الله، وإذا لم يحضر الإمام أقام من ينوب عنه. يقول تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته لأن الحق له، يعني لا يشترط أنه مجرد ما يثبت القصاص وهم حكموا عليه بأنه هيقتص يقتص من القتل ممكن يؤجل الموضوع، يعني لا يطالب بالإسراع في استيفاء القصاص، ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء. لماذا؟ لاحتمال أن يعفو عن القصاص ويطلب أخذ الدية، واضح؟ فتبقى السلطة فيه في يده، لكن إيه؟ ولا يطلب منه التعجيل، ربما يفتح باب لإيه؟ للعفو أو للدية. إذا وجب القصاص على امرأة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى تفطمه إن لم يوجد من يرضعه. طيب لو أن ولي الدم في هذه الحالة قتل المرأة وهي حامل، فأولا يختص؟ لا، في هذه الحالة أولا يكون آثما، يكون آثما لقتل الإيه؟ الأم أم الجنين؟ لقتل الجنين، وعليه دية الجنين غرة عبد أو أمة، عليه دية الإيه؟ الجنين الذي قتله ظلما لأنه ليس له أن يعني يقتله. طيب إذا حصل تأخير للاستيفاء، وكما قلنا لا يطالب الولي الدم بالإسراع في استيفاء القصاص، فأين يكون القاتل؟ يحبس القاتل عند تأخر الاستيفاء، عند تأجيل الاستيفاء يحبس حفظا لحق مستحق القصاص. طيب افرض بقى ان القاتل اتى بكفيل جاء يعني عايز يطلق سراحه ويجيب من يكفله من يضمن انه ايه يكفله ويحضره عند رغبة في استفاء. ايه رأيكم في هذا؟ طب ولو ما جاش هلو هرب بقى؟ نعم اصلا من البداية يحبس القاتل كما قلنا عند تأخر الاستفاء حفظا لحق مستحق القصاص. وإن أحضر القاتل كفيلا ابتداء لا يقبل منه لأنه لا يمكن الاستفاء من الكفيل إذا هرب القاتل. بأي حق نقتل الكفيل إذا هرب القاتل؟ هو عمل إيه؟ لكن بما أنه لا يمكن الاستفاء منه فبنجيبها من المنبع يعني لا يجوز أن تقبل هنا كفالة. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت في نفسها لله تعالى؟ هذا أخرجه مسلم. القصاص يستوفى في الأماكن العامة والساحات الواسعة ويقتص من الجاني ولو كان في الحرم. فإن التجأ الجاني إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد من التلوث. يعني مش معقول هيقتل داخل المسجد لكن هو بيستجير بالكعبة المشرفة أو بالمسجد الحرام وهو معتاد ظالم قاتل ففي هذه الحالة لا يحميه المسجد يعني الحرام. ويستوفى القصاص من الجاني في أي وقت ليلا أو نهارا في الحر أو البرد وفي حال الصحة أو المرض. يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد. في قتل العمد يجوز أخذ الدية بدل القصاص. ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل. إذا كان القاتل غنيا لا تهمه الدية سهل أنه يدفع الدية وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول فأحب وليه أن يأخذ الدية ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه فهذا فيه ثواب عظيم وإحسان بالصدقة على ذوي رحمه لأنهم ينتفعون بهذا في حين أنهم لن ينتفعوا بقتل الجاني إلا من حيث شفاء الصدور مما فيها من حقد على أو غل على هذا الذي قتل قريبهم. إن كان كما ذكرنا في ذات الكلام الأمور تخضع للمصلحة. ما هو الأفضل؟ المسألة تخضع للإيه؟ للمصلحة. إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الدية أو يكون القاتل عمدا فقيرا لا يستطيع حمل الدية فهنا العفو أفضل وأحسن. يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأمل هنا كلمة أخيه أنه أثبت الأخوة الإيمانية رغم وجود القتل فدل على أن الحديث الذي فيه وصف قتل المسلم بأنه كفر أنه الكفر هنا كفر دون كفر ليس كفرا يخرج من الملة. وقال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول في الفقه الميسر من أحكام القصاص ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى. ثانيا الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها، وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، لأن القصاص في معنى الإيه؟ المماثلة، العدل، المماثلة، لأن لن ينزجر الناس إلا بمثل هذا، كما فعلت بالناس بالمعصوم الدم يفعل بك. أما ما يدعي العالم الغربي الآن من الدين تنافي الإنسانية ومنع، تتفخر الدول الآن بالذات الغربية في التسابق إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يتسابقون فيه، وهم فرضوا كذا على العالم، إذا نوع من التحضر ونوع من الرقي. يعني لم يكن هذا الميت حربة؟ هذا اعتدى على حياته وأزهق روحه بكافية معينة، فمن العد أن يعامل إيه بالمثل. ولن ينزجر الناس إلا بهذا، إذا علم أنه يفعل به مثل ما يفعل بالآخرين ففي هذه الحالة هذا هو الذي يزجرهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون القتل. فلا شك أن تشريع القصاص فيه حياة، لأنه لولا وجود القصاص لا قتل الناس ولم يبالوا، وهذا هو الذي ستؤدي إليه هذه السياسة المشؤومة بالذات في الغرب التي فيها إلغاء عقوبة الإعدام بدعوى احترام الحياة الإنسانية، والقاتل لم يحترم حياته الذي قتله. فالأصل أن يفعل به كما فعل بالمجني عليه. لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، كسيف وسكين ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتل. طيب ندي للقاتل مخدر قبل القتل عشان ما يحسش بالألم؟ لا، لأن المقتول تألم فالقاتل ينبغي أن يتألم أيضا، فهذا ينافي المثلية. إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك. إذا ثبت القصاص فإن إقامة القصاص تكون واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام. يستوفى القصاص كما ذكرنا بإذن الإمام أو نائبه، ويحصل حضوره أو من ينيبه. يعني لو قتل أيضا، مع موضوع التماثل في القصاص، لابد كما قلنا أن يقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه. لو قتله بالسيف أو بالرصاص أو الحجر أو النار أو أغرقه أو جوعه أو دفنه فمات، فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل به، بمثل ما قتل به. طبعا لكن لو نفرض إنه قتل بطريقة محرمة، واضح، فلا يفعل الفعل المحرم، يعني فعل فاحشة تسببت في موت من فحش بها مثلا، فلا يفعل به بالمثل، واضح، وإنما فإذا